بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فتواصوا به فهم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بمجنون وذكر فإن الذكرى تنفع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الذين ظلموا يموتون ليموت بأصحابه فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذه الآيات من سورة الزاريات وهو سورة مكية، والسور المكية في القرآن تعارض دائما التوحيد نعم التوحيد والوعد والوعيد وإثبات قيام القيامة والساعة وغير ذلك. هذا تقريبا هذا. والسور المدنية هي الذي يعني تتعرض للأحكام الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك. وهذا والسور المكية هي أكثر القرآن نعم. فيقول في هذه الآيات وهي من سورة الزاريات: وكان قبلها يعني والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وبعدها يقول الله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بمكة ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم وأمرهم بطاعة الله وبطاعة رسوله قالوا هذا كاذب وساحر ومجنون إلى غير ذلك، مع أنه كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث 40 سنة كان اسمه الصادق وكان اسمه الأمين، اسمه الصادق. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا فيه هذا، وهذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت يا محمد لست أول من كذب، فإن الأنبياء قبلك نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان كلهم كذبوا. ودائما الشيء لما يكون يعني حصل قبلك وإنت حصل يعني يكون ما هو شديد، فهذا كتسلية لست أنت أول من كذب يا محمد أبدا، فإن الأنبياء قبلك قد كذبوا، نوح كذب وإبراهيم كذب وموسى كذب وبعض الأنبياء قتلوا حتى كزكريا وكيحيى. فلذلك هذا كتسلية يقول كذلك ما أتى الذين إلا قالوا ساحر، يعني ساحر، والسحر معروف حرام شعوذة أبدا، أو مجنون. فهذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليها. وكذلك المؤمن الصالح إذا دعا إلى عبادة الله ونهى عن الشرك وحذر وأمر بالمعروف قد يسب وقد يشتم وقد يقولوا له يعني بعض الناس العوام إذا وعظت إنسان أو قلت له مثلا أنت فعلت هذا الشيء هذا ما يجوز وهذا فيه نهي من رسول الله أو فيه نهي، يقول لك روح درس في المسجد، روح إيش ما لك شغل، يعني لازم يتحملها، ما يقول له لا أنا كذا لا أبدا، عليك أنت أن تعظه وأن تذكره، فإن قدر فأهلا وسهلا، ما قدر ما أبدا، ولا يعني يكون بردا وسلاما عليك أبدا. هذا واجب المسلم. وجاء في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. فإن أبو بكر الصديق قرأ هذه الآية على المنبر ثم قال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتفسرونها بغير تفسير. ما إيش معنى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ يعني أول إيه، إذا رأيت إنسان خالف الأمر وارتكب النهي عظه، بين له أن هذا، فإن قبل فبها ونعمة، لك أجر وله أجر، وإن قال لك لا ما لك شغل أو كذا فإنت يعني تتحمل هذا، فإن الأنبياء تحملوا هذا. معناه يعني كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر ومجنون، قالوا ساحر ومجنون. وهذا يعني وكذلك الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر قد يسمع كلمة نابية أو قد يسب وقد يشتم فيتحمل هذا، وهذا يصير قدوة بالناس الطيبين والناس الكريمين. أتواصوا به، يعني هل وصى المتقدمون المتأخرين أن يقولوا هذا؟ لا، ما اجتمعوا. مثلا قوم نوح قريش ما رأهم، قوم هود ما رأهم، يعني قوم الذين في بلاد العرب كقوم شعيب وكقوم هود وكقوم صالح، هذول في بلاد العرب رأوهم قريش، يعني بينهم مئات السنين يعني أو آلاف السنين، يعني بين قوم هود وقوم صالح وقوم هذا آلاف السنين. يمكن إيه بين عيسى عليه السلام والرسول محمد هذا إيه متقارب يعني. أتواصل الجواب؟ لا، إنما هذا إيه يعني الشيطان يوسوس لهم ذلك. هذا يعني ما تواصل، يعني لم يكن الناس نعم المكذبون للرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لهم إذا جاء محمد قلوا أنت كذاب أو ساحر أو مجنون، وقولوا عن القرآن أساطير الأولين، وقولوا يوم القيامة هذا ما في يوم القيامة، الناس إذا ماتوا خلاص، ويقول هي ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع، أبدا. ناس يحيوا وناس يموتوا يدفن في القبور، أما بعد ما يموت يتفتت في الأرض يحيى. فالله ذكر هذا في كتاب الله: يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي إيه أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم مدى. ونحن في دنيانا هنا لو أن إنسان يعني مخلوق لله سبحانه عمل آلة من الآلات الحديثة هذه ثم حطمها فإذا أراد يفعلها فعلها. فالله مين اللي خلق الإنسان؟ مين خلق آدم ومين خلقنا نحن؟ الله. فإذا متنا وكنا في الأرض فيكون خلقنا إيه؟ ما يحتاج لعلاج كمان الرب سبحانه وتعالى، كن فيكون، ينفق في الصور يموت الناس جميعا، ينفق في الصور إسرافيل يحيي الناس جميعا، ما في علاج. أما المخلوق يبغى يأكل، يبغى يأكل واحد يطبخ وهو يأكل، ولا هو يقوم بهذا الشيء، ما في كن فيكون، هذا ما في أحد إلا للرب سبحانه وتعالى. هذا يعني أتواصل به، بل هم قوم طاغون، يعني بل هم قوم إيه طاغون، كلهم ناس جهلة وكلهم ناس يكذبوا الأنبياء والرسل. قال فتولى عنهم، يعني أعرض عنهم. وهذه الآيات يعني قبل إيه قبل الجهاد، لأن الرسول دائما يعني أتركهم ما عليك من حسابهم، وما بعد ذلك جاء إيه لما قوي الإسلام خلاص نقاتلهم، أمر الرسول وأمر القرآن قاتلوهم حيث وجدتموه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بعد كان في مكة يعني 13 سنة الرسول جلس في مكة ما في قتال، لأنه لو قاتلهم لو كان من أول ما جاء الرسول قاتل قريش مثلا المسلمين كم؟ 1000 ثم كم؟ آلاف، يقضوا على الدعوة كلها من أولها، فكان يتحمل يسبوهم يشتموهم كله يتحمل. طيب واستمر ذلك أسيح. أخيرا تآمرت قريش على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله حفظ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة وجلس في غار ثور مدة 3 أيام، ثم بعد أيام ما سمعوا، حتى أنهم قالوا من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له 100 من الإبل. أعداء محمد قد إيه كثيرين، اللي يأتي بمحمد سواء كان حي ولا مين أعطيه 100 من الإبل، 100 من الإبل معناه يعني يصير غني. ها خلي المئة الإبل مو زي دحين، المئة الإبل الآن تسوى الناقة الواحدة يمكن تسوى لألف ريال ولا ألفين، وفي ناقة وفي بعير يسوى يعني مثل السيارة الأمريكانية 70,000 ريال. فلذلك على القضاء، فلذلك صبروا. لما تقوى الإسلام بعدما هاجر الرسول إلى المدينة في السنة الثانية، نعم، خرج الرسول وأصحابه لعير قريش، ففاتت العير. ثم بعد ذلك هم قالوا يعني كيف نحن يعني محمد يهددنا كذا، فلازم نذهب إلى بدر لتغنين القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. فجاءوا إلى بدر، فانتصر الرسول، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الله وقال إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وبعد ما هذا ابتدأت الغزوة، انتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70 من قريش. ومن بعد ذلك سارت إيه القوة للإسلام. بعد ذلك كثرت الغزوات، الرسول غزا 7 غزوات، 12 غزوة بنفسه خرج، وهناك يعني أمراء يرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال الكفار والمشركين. ثم أنزل الله تعالى قاتلوا المشركين حيث وجدتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. وآيات كثيرة في إيه في الجهاد، وهذا في إيه في السورة المدنية، لا يوجد في سورة مكية قاتل. بل يقول لهناك ما عليك من حسابهم شيء، إن علينا عيابهم وحسابهم هذا. ثم بعد ذلك يقول ما أنت بملوك، يعني أنت عملت ما وجد الله، وجدك تبلغ الدعوة وبلغ زي ما قال فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ثم فإن الذكرى معناه العظة والوعظ، الذي إيه يعني ذكرى معناه الوعظ والهذا، ذكرى تنفع المؤمن. مين اللي ينتفع بالذكرى وبالوعظ وبالإرشاد؟ المؤمن، الكافر ما ينتفع. فإن الرسول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على أصحابه في هذا المسجد ويعلمهم. رجل من المشركين يذهب إلى جهة هناك ويقول لهم تعالوا اسمعوا الناس الذين لهم عظمة ولهم كبرياء، جايب يعني قصص عن فارس والروم، لأن فارس والروم يعني ذاك الوقت هم الناس المهمين. فلذلك وقالوا إن القرآن أساطير الأولين، يعني إيه حكايات الأولين، يعني محمد دار يجيب لكم قصص هذا، يعني لا أنا أعطيكم بقصص. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى عن نفسي وما خلقت الجن والإنس إلا، إيش الخلق معناه الإيجاد، وما خلقت الجن إلا ليعي. الله ما خلق الإنس والجن، يعني خلق آدم وذريته إلى يوم القيامة لحاجة له، ما خلقهم لله لا يحتاجهم عبد، إنما هذول كلهم عبيد، إنما إيه ليعبدوه، ليعبدوه العبادة التي أمر بها سبحانه وتعالى. هذا ما خلقت الجن إلا ليعبدون، يعني ليعبدوني أصل كان. وجائز حذف المفعول دائما في اللغة العربية في اللغات، سواء كان يعني ظاهر أو سواء كان. والعبادة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى يعني شرعي. أما المعنى اللغوي فمعناه الذل والخضوع، معناه الذل والخضوع. ومن ذلك قول يعني موسى عليه السلام لقومه في أول قول الله تعالى طاسين من تلك آيات الكتاب، المقصود في الشعراء، في أول الشعراء لا يعني في الشعراء فيها أيوة إيش اقرأ الآيات، لا لا الشعراء لا اقرأ النبي قال سين مين إيه الآيات قالها النبي إيه الكتاب المبين يكتب عليك من نبيه هذا القصص طاسين تلك آيات لا يا شيخ ايه عمو وقد كذبوه فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كما امتدنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنا داركم موسى عليه القوم الظالمين ويدعون هدايا الحقوق هذا ربي إني أخاف أن أيوه ضيق صدري اي خلاص انطلق ان معكم سمعون فاتيا فرعون فقولا ان رسول رب العالمين قال ألم ربك هنا فين قال ألم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم ووهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت منه. يعني موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون لأنهم ناس فقراء ومعلوم الملوك ببيوتهم ما هي فتربى فيه وبعد ذلك نعم لما تربى هناك قال وفعلت فعلتك التي فعلت يعني قتل ايه القبطي من الكافرين يعني من الكافرين من الجاحدين للنعم نربيك ونكبرك بعدين تقتل واحد مننا هذا هذا بعد ذلك قال اتمنى علي ان عبدت بني اسرائيل هذا محل أن عبدت بني إيش معنى عبدت معنى أخضع كان القبطي يأتي بالإسرائيلي يقول له مثلا هذا المتاع شيله وديناك في المحل ودي إلى بيتي ويكون بيته مثلا 20 متر ولا كيلو ولا كيلين ولما يسري ما يعطي له لا قرش بل يضربه ويسبه ويشتمه ها كده كان فإيش هذا معنى العبادة تقريبا معنى العبادة في اللغة معنى الذل والخضوع فأي إنسان ومن ذلك العرب يقول إيه هذا طريق معبد للإنسان الآن يقول الطريق بين المدينة ومكة إيه معبد اسفلت تمشي فيه السيارات ويقول للبعير الذي يمشي مع أي إنسان حتى الطفل لو جره يمشي يقول إيه بعير معبد فمعنى إيه العبادة الذل والخضوع هذا من جهة اللغة ولكن من جهة الشرع فهو ذل وخضوع وتعلق القلب بهذا المعبود نعم والحب فإذا استوى هذه الأربعة يصير عبادة فإن فعل لله فهو عبادة لله مثلا نعم ذل وخضع لله سبحانه وتعالى وتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وأحب الله يصير إيه هذا عبادة لله فإذا ذل وخضع وتعلق قلبه بغير الله ودعا غير الله يسمى هذا شرك واسمه في من جهة الشرع اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال كل شيء مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله عبادة هذه أكبر هذه كلمة التوحيد وهذا مفتاح الجنة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بجميع الرسل الذي بعثهم الله والإيمان بالوعد وبطاعة الله وبالذكر سبحان الله لحالها والحمد لله لحالها والصدقة بقرش وبريال وبقطعة يعني شقة من التمر هذا كل عباد فكل شيء أمر به فهذا العباد فإذا فعل لله فقد عبد الله والله القرآن موجود بكثرة يعني ايه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واشتركوا والعبادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام في عبادة يعني يعترف بها الإنسان ولكن ما تنفعه لحالة مثل ايه الكفار أي كافر لو سألته من خلقك يقول الله من يرزقك الله من خلق ابنك الله فهذا يعني توحيد لكن ما يكفي هذا حتى يضيف إليه توحيد العبادة أن يعبده وحده ولا يشرك يدعوه وحده ويستغيث به وحده ويلتجئ إليه في الشدائد وحده نعم فإذا فعل ذلك كان هذه العبادة ولذلك الرسل كلهم ما بعثوا لتوحيد الربوبية يعني هذا يقر كما هو ولكن يؤتى بعد زي مثلا إنسان مثلا يبغي بيت في أساس من أول اشترى أرض فيها أساس فيقوم على الأساس يحط هذا ولكن لازم يأتي بالأشياء الثانية وكذلك قريش كذلك أنكروا يعني أسماء الله سبحانه الرحمن. فإن قريش لما جاءوا سمعوا الرسول يقول يا الله يا رحمن قال لهم تعالوا تعالوا تفرج على محمد، يقول لكم لا تدعوا اثنين وهو يدعو اثنين، معناه إيه؟ بيخالف الأوامر اللي يأمر بها. فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني الله والرحمن. وجاء في الحديث الصحيح أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إيش هي؟ ذكرها الله في كتابه في آيات مفرقة، والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء. وهناك المجيد والقوي والجبار وغير ذلك، وكلها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإذا الإنسان يبغى يدعو قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ايه ادعوني استجب لك، يعني انت ايها العبد عليك ان تطلب من ربك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا يعني آداب في الدعاء. واحد يبغى يدعو الله ما يقول دغري يا ربي اغفر لي، اول يحمد الله باي صيغه، مثلا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله، ثم يدعو يطلب منه ما يشاء من خير الدنيا والآخرة فإن الله سيعطيه ما أراد. هذا يعني هذه هي العبادة. وتعريفها يعني علميا يعني اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. فالصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، والدعاء عبادة، والاستغاثة والنذر كذلك عبادة. النذر ما ينذر، ولذلك مدح الله الذين يوفون بالنذر، وقال من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وجاء في الحديث النذر يعني مكروه، لأنه مثلا واحد يقول يعني خصوصا النساء والناس الجهلة ما يعرف النذر إلا إذا حصل له شيء، فإذا مرض يقول يا ربي إن تشفني أنا أتصدق، يعني ما أنا إن ما تشفني أنا ما أتصدق، أتصدق مثلا بمية ريال، مين أعطاك المية ريال ومين اللي يشفيك؟ الله. يعني أنت إذا قلت هذا ربنا يشفيك لأجل هذا؟ لا. فالنذر لا. أما النذر الممدوح الذي فيه الأجر والثواب، مثلا الرجل يقول لله علي مثلا في العطلة هذه أنا أعتمر إلى مكة وأقعد 5 أيام في مكة وأصلي في المسجد الحرام، لا فيها إن ولا إذا، هذه طيب. ويجي والناس يقول أنا أذهب إلى المدينة نعم وأصلي في مسجد رسول الله وأصلي في الروضة وأقعد 3 أيام نعم 4 أيام، فهذا نذر ممدوح لا فيه لا إن ولا إذا. فإن وإذا هذا أكثر العوام وناس ما يعرفوا إلا هذا، عمره ما ينذر إلا إذا جاءته مثلا إن نجحت في الاختبار أتصدق، إن رسب ما يتصدق، يعني إذا قال هذا ربنا ينجح عشان يتصدق ما يتصدق. شيء مكتوب عليه هو اللي يصير. أما الممدوح هو زي الدعاء والاستغاثة والانتجاء في الشدائد، هذا يقول الله وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوا، والجن كذلك يعني خلقهم الله ليعبدوا. وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. كان الجن يعني تصعد يركب بعضهم على بعض حتى يصعدوا إلى السماء ويدخلوا في السماء كمان، فإذا سمعوا كلمة من الوحي أرسلها لمن بعده واللي بعده أرسلها لبعده ويرسلها إلى الكاهن اللي في الأرض، وهذاك يضم إليها يكذب 100 كذبة مع هذا، فهذه تصير صح والباقي زي الكهنة وزي السحرة يقول لك إنه سيأتي سيكون كذا وكذا. فمنع. وهذا قد ذكر الله تعالى وروحي إلي أن استمع نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفينا على الله شططا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن يقول الإنس والجن على الله كذبا. فالجن يعني كذلك مأمورين بعبادة الله، ولذلك يعني الرسول يعني اجتمع بهم وسمعوا القرآن منهم كما في سورة الأحقاف. وهذا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال ما أريد منهم من رزق. الله عن نفسه يقول عن نفسه ما أريد من إيه من المخلوق رزق وما أريد أن يطعمون. من اللي الله هو الذي يرزق الإنس ويرزق الجن ويرزق حتى الدواب ويرزق حتى يعني رجل يكون يشتغل في يعني في الألغام يعني في الحجار يكسر حجار لأجل البناء فيكسر حجر أو جبل فيجد فيه دودة صغيرة حيوان صغير كده. هذا الحيوان الصغير من خلقه وفي هذا المكان الذي مع أن الناس يعني يقولوا إذا كان ما في هواء وما في أكسجين يموت الإنسان. مين اللي خلق هذا؟ وكذلك الأشياء الحشرات الموجودة الآن في العالم كل أول مواد كل الرب سبحانه وتعالى. فلذلك يقول هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادات كثيرة فمن ذلك الدعاء والاستغاثة نعم والالتجاء في الشدائد والنذر نعم والخوف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم. وهذا يعني الإنسان له أن يدعو الله وحده فيما لا يغضب يعني يطلب الجنة يطلبها من الله نعم النجاة من النار نعم يستعيذ منها يطلب ذلك من الرب سبحانه وتعالى. وأما المخلوق إذا كان في شيء يقدر عليه فلا بأس به. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز. فمثلا الإنسان كان في بيته ودخل عليه لصوص أو دخل عليه ناس فإذا استغاث بالجيران أو استغاث بالشرطة أو بالبوليس هذا ما يسمى شرك جائز. وقال عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. خرج منها خرج من مصر خائفا من الدجال فرعون هذا اللي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيره. فلذلك لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ففرعون كان لأنه تبع موسى ذهب إلى جهة البحر وتبعه فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام هذا البحر قدامنا لا عندنا سفن ولا عندنا شيء وهذا العدو فرعون ورانا بجيشه العظيم فقال موسى عليه السلام إن ربي سيهدين. فلما وصل إلى أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه فضربه بعصاه فانفلق البحر فسار يعني 12 طريق لأن قبائل بني إسرائيل كم 12 كل قبيلة أخذت طريق وكان هذا الطريق كذلك يعني كالبزاز يعني بعضهم يشوف بعض. فلما خرج موسى وقومه بني إسرائيل من الجهة أمر البحر أن يعود كما كان فهلكوا عن آخرهم ولا بيجي ولا أحد واستولوا على على الشام وعلى مصر كلها بني إسرائيل وهذول راحوا لأنه وجاء في آيات أخرى 9 آيات هي أول ما يكون العصا واليد البيضاء التي فلذلك يعني العبادة لازم. وأما الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لا ينكر عليه شيء فإنسان إذا طلب من إنسان وقال عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي. وقال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استستغيثون ربكم فاستجاب لكم وقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال ما أريد منهم من رزق وقال الرب لا يريد من المخلوقين رزقا أبدا وما أريد أن يطعمون. وجاء في آية أخرى وهو يطعم ولا يطعم. من لا يطعم؟ الرب سبحانه ولا يطعم يعني المخلوق. وقال في آية هو يجير ولا يجار عليه يعني يمنع ولا يفعل. فهذه أشياء يجب يعني والعبادة هي أهم شيء. يعني الإنسان لو عبد الله وارتكب معاصي قد يمكن يغفر الله. لما جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلا إله إلا الله والإيمان هذا يعني لا إله إلا الله وحده مع العمل بها هذه كلمة التوحيد. وهذا الكلمة التوحيد هذا مفتاح الجنة. هذا مفتاح يبغاله أسنان وأسنانه هي العمل الصالح، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. فإذا جاء بمفتاح فيه أسنان يفتح، وإذا جاء بمفتاح ما فيه أسنان قد لا يفتح. وهذه الأسنان هي هذه، كما أن في الدنيا هنا مثلا أي إنسان عنده مفتاح يقدر يفتح بابه ويدخل، وإذا انكسر المفتاح ولا ما وجده ما يمكن. ومفاتيح الجنة مضبوطة جدا، وقد قال الله تعالى عن قارون إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة إلى القوة، مفاتيح يعني هذا لتنوء بالعصبة، يعني الجماعة من الجماعة ما يقدر يعني يحملوا مفاتيحه، مفاتيح ايه؟ امواله. فاذا كان مفاتيح جماعه جماعه، يعني مثلا بعض الكتب يقول كذا من البغال يحملوا المفاتيح، اذا امواله قدر ايه؟ ومع ذلك لما كفر بالله اهلكه الله. وقال هو يجير ولا فذلك، هذا ما لله نعطي وما والرسول نحبه أكثر ما نحب أولادنا وأهلنا وجميعا، ونتبع الرسول صلى الله. وأما دعاء أو الاستغاثة به أو الالتجاء إليه فهذا لا ينبغي للمسلم أن يفعل، لا يستغاث. وأما مثل زي التوسل، التوسل له ثلاثة نبينها كمان، يعني التوسل بأسماء الله وصفاته هذا جائز، يقول يا الله يا حي يا قيوم يا ذا. التوسل بالأعمال الصالح، واحد يقول اللهم بحجي لبيتك الحرام اغفرني، نعم، ببر لوالديه كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المتفق عليه في البخاري وفي مسلم وفي غيره، أن ثلاثة ممن كان قبلنا نعم كانوا مسافرين وآواهم الليل إلى غار، فدخلوا في الغار، فلما دخلوا في الغار انحدر الصخرة من أعلى الجبل وسكت الغار، فأصبحوا في الصباح ما حد يدري عنهم حتى يشيل. فماذا قال أحدهم؟ ما ينجيكم هذا إلا كل واحد نعم يسأل الله بعمل صالح. فقال الأول إنه كان لي أبوان، يعني أب وأم، وكنت لا أشقي أحدا قبلهم، يعني أنا أرعى الإبل أو أرعى الغنم، فإذا جاء المغرب آتي به الحليب، فأول ما أسقي أسقي أبي وأمي، أولادي وما يمكن. وهذا استمرار فعلي. وفي يوم من الأيام يعني بعث مثلا كان الرعي قريب من القرية وبعد كذلك هناك بعيد كذلك، فما جاء إلا والليل، فجاء وجد الأبوين قد ناما، فجلس الوعاء عنده وما ينقذهم، يعني ما هو من الأدب يقول لهم يا أبي قوم اشرب، حتى أصبح الصباح، فقام فشرب بوقهما، فقال اللهم إن كنت فعلت هذا لك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة لكن ما قدر. الثاني قال إنه كانت له بنت عم وجميلة وواردها للفجور والزنا فأبت. ومعلوم أن أهل البادية وأهل الإبل وأهل الغنم إذا في أمطار الخيرات موجود، ما في أمطار مثلا الرجل كان عنده 100 من الغنم وصار الجد 100 روح كلها، لكن لو كان عنده ذهب ما يروح، حتى لو حطه في الأرض بعدين يجي يحفر له يتقيه تمام زي ما هو، ما يجي. هو دحين الأوراق النقدية لها صناديق، حتى بعض الناس الأغنياء الكبار يعني أموالهم يحطوها في البنوك ما يخليها في بيته لأن البيت حقه بعد. والبنوك كمان ما هي سالمة، رأينا يعني كم مرة سمعنا في الإذاعات أن جماعة يدخلوا على بنك من البنوك ويأخذ الموظفين ويأخذ الأموال، مين اللي يحفظ؟ الرب سبحانه وتعالى. فراودها للزنا وأعطاها 100 دينار، نعم. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته الحقيقية قالت لا تفض الخاتم إلا بحقه يا عبد الله، فدخله خوف الله سبحانه وتعالى وتركها ولم يأخذ المئة. ترك المعصية لله هذا إيه؟ شيء عظيم، عبادة، يعني ما في أحد جاء شوش عليه، شرطة ما جاءت أو واحد أبدا، يعني ترك هذا لله سبحانه وتعالى. فالرجل برضو الثالث قال إنه كان جراء، يعني ناس يخدموني، كل واحد يخدم أعطيه أجره، واحد خدمني وذهب مثلا بعد ما غلق السنة، وعلم أن الناس لما يخدم مثلا يكون رجل راعي ما عنده فلوس يعطيله، يعطيله مثلا 5 رؤوس 10 رؤوس 20 رأس. رجل مثلا عنده زراعة بر أو دخن أو ذرة أو شعير يعطيله إيه من هذا، يعني مو زي دحين. الحين الأشياء يعني الآن الناس عندهم فلوس يعني في أول ما فيش يعني. فقال إن كنت فذهب غاب مثلا 10 سنوات 5 سنوات ولا 10، فبعد زمن جاء قال لي يا عبد الله أعطني حقي، فإني أنا كنت خدمتك سنة ولي كذا وكذا. فقال لي شفت هذا الإبل وهذه العبيد وهذا هذا كل هذا لك؟ قال لا تسخر بي، تسخر بي أعطني حقي أنا مثلا. قال له لا، يقول فاستاقة. فالأمانة هذا إيه؟ وكذلك أن يأتي إلى رجل صالح يدعو له، مثلا رجل يعتق مثلا جاي مسافر إلى الحج، يقول له بالله أوقف لي عند الملتزم وادعو الله لي. ومعروف الملتزم عند باب الكعبة، هذا محل إيه الرسول نفسه جاء في الأحاديث أنه كان هو وأصحابه لما حجوا ولما اعتمروا يعني واقفين هناك ويدعون الله سبحانه. وكذلك مثلا إذا جيت المدينة هنا اجلس في الروضة وادعو الله لي بأن يرزقني الولد أو كذا. فهذه الأشياء جائزة يعني. بقي يعني الأشياء التي كثيرة من الناس يعني يعتقدوا يعني بحق الجاه، بحق النبي أو بحق الرسول أو بحق الأولياء أو بحق، هذا ما ورد. الله قال لك يا عبدي أطلب مني أعطيك، لا تتوسطني، بس كده قال لك. فما يحتاج. وعشان نقرب هذا المعنى، لو أن إنسان له أبا لما له أبا قال له يا ابني إذا احتجت شيء أطلب مني وأنا أعطيك، لا تطلب من أي أحد. فلما احتاج إلى أبيه راح توسط بعمه، هل أحسن الظن بالعم؟ ما أحسن. فلذلك الله قال ادعوني أستجب لكم. فإذا الإنسان أراد يدعو الله يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويطلب بما شاء، وإذا انتهى كذلك نعم يصلي على رسول الله ثم يمسح وجهه. فإنه جاء في الحديث إن الله يستحي أن يرد عبده صفرا يعني خاليا، لأنه إيه من الكرقيب. فهذه يعني بقي يعني أن يدعو غير الله ويسمي زي ما يعني الكفار، فإن الكفار لما دعوا الأصنام والأوثان وغير ذلك قالوا ما نعبدهم إلا إيه ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نحن ما ندعو أنهم خلقونا يعني الله خلق أو رزق، لا، إنما إيه ليقربنا ليشفع لنا عند الله. فهذه الواسطة هذه شركية. وأما الثلاثة هذه فجائز، وهذه مثلا بحق النبي ليس شرك، يعني واحد لو قال اللهم أعطني الشيء الفلاني بحقه، وهذا موجود يعني كثير من العلماء يقولوا هذه الأشياء، ولكن يعني تقريبا لا ينبغي لإنسان أن إيه يطلب من ربه بإيه لا بحق، لأنه ما في واحد له حق على الله إلا حقه تفضل به. جاء في الأحاديث الصحيح ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا، وحق العباد على الله وحق العباد من مات يعني لا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا كده أبدا. فهذا يعني تقريبا. فقال هنا هو الرزاق ذو القوة المتين، ثم قال فإن للذين ظلموا، ظلموا يعني الظلم عن الظلم الأكبر أو الظلم الأصغر، ظلموا ذنوبا. إيش الظلم؟ الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر يخرج من الملة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن يوم القيامة وهم في الدنيا مهتدون. وقال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. أي ظلم هذا؟ الظلم الأكبر الذي يخرج الإنسان من الإسلام. وفي هناك ظلم أصغر وهو ظلم إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر، هذا يسمى ظالم ولكن لا يخرجه من الملة، وهذا دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب، إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفة الباغية والمبغى إخوة، فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى كافر أبدا. وقال في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا، يعني يقتل واحد هذا ويسميه أخ، قال فمن عفي له من أخيه. فلذلك ولكن هذا حصل من بعض الفرق الإسلامية القديمة يعني غلط، فالمعتزلة قالوا إن إذا ارتكب كبيرة خرج من الإسلام وصار في يعني في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وإذا مات يخلد في النار، وهذا غلط منهم. هذه الآيات يعني الكثيرة تدل على أن مرتكب الكبيرة، وأما الخوارج كانوا أخص منهم، يعني يقول إذا كذب متعمد خرج من الإسلام، وهذا كله يعني غلط. وذلك نحن غير ما ذكر الرسول أخبر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني في الدين، نصلي كما صلى، نصوم كما صام، نحج كما حج، ما نخلق. وأما في الدنيا ليس لنا يعني أن نفعل مثل يعني نأكل كما أكل الرسول، لا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن فيها خيرات، يعني يجي ضيف إلى بيت رسول الله لا يجد له طعام، وقد مر علينا أن أبا هريرة مرة من المرات كان رجل يعني دائم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وكان يعني يتحايل إذا كان أراد مثلا صار جوعان، وهذا يجي واحد من الصحابة يقول له إيش الآية هذه، إيش هي، إيش بعدها؟ فمر على عمر بن الخطاب وقال له الآية الفلانية قري له أولها، وقال له، فعمر أعطى له الآية، راح هو جيعان، وكان عمر يأخذه يودم. فرسول الله مر عليه وهو طايح في الأرض من الجوع، قال له يا أبا هر، هذا معناه يعني مزاح مع رسول الله، مداعب هذا، يا أبا هر، فأخذ قال له يا رسول الله كذا كذا يعني الآية، فأخذ الرسول يده ودخله إلى بيته وأطعمه. فقابل بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وقال أنا جيتك وسألتك عن هذه الآية، ولكن ما حصل، من اللي حصل الأجر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني والظلم يكون إيه يعني هنا ذنوبا، يعني ذنوبا يعني نصيبا، يعني مو ذنوب مثلا الدلو الآن الرسول قال أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، وهذا إن دل يدل على أن اللغة العربية هذه لغة ما في أحسن منها ولا أعظم منها أبدا. وأي واحد يقول أن اللغة العربية ذنوبا دحين هنا مع نصيبا، يجي مرات الرسول لما واحد عربي بال في المسجد قال أريقه يعني لا تخاصمه، رجل يعرف شاف المسجد لا فيه فراش ولا فيه شيء، محل البول هذا إيش، والناس قاموا عليه، حتى من كتب قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم أحدا أبدا، كل الناس يبغى يضربوني وهذا يقول لا اتركوه، يعني لانه هذا فيه مصلحة يبون هنا بس، لكن لو قام وصار يجري بدل ما يصير من هنا الى هناك النجاسة كلها تصير فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذنوب مثل ذنوب اصحابهم، فلا تستعجلوا، لا تستعجل على يوم القيامة، لان دائما هم الكفار يقولوا متى يوم القيامة، ده يوم القيامة ما جاء، متى يجي حتى يأمر الله يوم القيامة. فلا الآن من لدن آدم إلى يومنا هذا ما جاء، ولسه كمان باقي شوف بدي إيه، إنما قريب. ولذلك الله قال أتى أمر الله، يعني أتى أمر فعل ماضي، هذا جاء يوم القيامة.